الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا يزال الناظم رحمه الله تعالى في بيان أهمية هذا الكتاب وفضله وخصائصه، فقال رحمه الله: أخباره عظة. الأخبار التي فيه عمن مضى وعمن سيأتي فيها العظة والعبرة للإنسان لمن تدبرها، موعظة للمتقين، وأمثاله عبرة، من تدبر أمثال القرآن كانت له عبرة في حياته. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. انظر إلى هذا المثال العظيم في تقرير توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن جميع من تدعون من دون الله لو اجتمعوا لا يستطيعون خلق ذبابة، فكيف تعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى؟ ففي أمثاله عبرة عظيمة لمن تدبر هذه الأمثال. قال: وكله عجب سحقا لذي صمم. كل القرآن فيه من العجب، لذلك لما سمعت الجن هذا القرآن سمعوا شيئا عجيبا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، يهدي إلى الرشد. قرآن عجيب فيه من ما يعجب به الإنسان لو تدبره. لذلك قال بعدها الناظم: لم تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه أن بادروا نذرا منهم لقومهم. لما سمعوا هذا القرآن الذي فيه العبر والأمثال والعظة بادروا مسرعين في إنذار قومهم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فهذا القرآن فيه من العبرة، لكن يحتاج منا وقفة وتدبر. وفي الحقيقة نحن في تقصير عظيم مع كتاب الله جل وعلا، مع فضائله وعظيم ثمراته وما فيه من خصائص وميزات، لكن تجد كثيرا من المسلمين عنه معرضين أو لقراءته من الهاجرين. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نحن ممن هجر القرآن، ممن هجر القرآن قراءة وتلاوة، ممن هجر القرآن في فهم معانيه، ممن هجر القرآن في تحكيمه، ممن هجر القرآن في التداوي به. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى مبينا معظما لهذا الكتاب: الله أكبر، ما قد حاز من عبر ومن بيان وإعجاز ومن حكم. والله أكبر إذ أعيت بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم. صحيح ولا أنا تعديت عليك؟ تعديت عليك صح؟ يلا خذ راحتك، أعتذر. لم تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه أن بادروا نذرا منهم لقومهم. الله أكبر ما قد حاز من عبر ومن بيان وإعجاز ومن حكم. والله أكبر إذ أعيت بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم. كم ملحد رام أن يبدي معارضة فعاد بالذل والخسران والرغم. هيهات بعدا لما راموا وما قصدوا وما تمنوا لقد باءوا بذلهم. خابت أمانيهم، شاهت وجوههم، زاغت قلوبهم عن هديه القيم. كم قد تحدى قريشا في القديم وهم أهل البلاغة بين الخلق كلهم. بمثله وبعشر ثم واحدة فلم يرموه إذ الأمر لم يرمه. الجن والإنس لم ياتوا لو اجتمعوا بمثله ولو انضموا لمثلهم. أنا وكيف ورب العرش قائله سبحانه جل عن شبه له وسمه. ما كان خلقا ولا فيضا تصوره نبينا لا ولا تعبير ذي نسم. بل قاله ربنا قولا وأنزله وحيا على قلبه المستيقظ الفهم. والله يشهد والأملاك شاهدة والرسل مع مؤمن العربان والعجم. هذا منه تعظيم لكتاب الله جل وعلا وبيان لعظمته. الله أكبر، ما قد حاز من عبر ومن بيان وإعجاز ومن حكم. والله أكبر إذ أعيت بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم. كم ملحد رام أن يبدي معارضة، أي في كتاب الله سبحانه وتعالى، فعاد بالذل والخسران والرغم. هيهات بعدا لما راموا وما قصدوا وما تمنوا لقد باءوا بذلهم. ثم قال خابت أمانيهم شاهت وجوههم زاغت قلوبهم عن هديه القيم. كم قد تحدى قريشا في القديم وهم أهل البلاغة بين الخلق كلهم بمثله وبعشر ثم واحدة، فلم يروموه إذ ذا الأمر لم يرم الجن والإنس لم يأتوا لو اجتمعوا بمثله ولو انضموا لبعضهم. هذا من تحدي هذا القرآن، أعجزت عباراته وبلاغته ومعانيه جميع العرب والعجم، جميع الإنس والجن، ما استطاعوا. لذلك كل من أتى أو كل من أتى ليظهر في هذا القرآن شيئا من النقص فإنه مخذول خسران. كم قد تحدى قريش في القديم أن يأتوا بآية فما استطاعوا، بعشر آيات ما يستطيعون، بالقرآن كله ما يستطيعون، بمثله أي بالقرآن كله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ما يستطيعون. هذا التحدي الأول. ثم تحداهم الله سبحانه وتعالى بعشر آيات أن يأتوا بمثلها أو بمثل القرآن. أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فما استطاعوا، فتحداهم بآية سبحانه وتعالى. إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فما يستطيعون هؤلاء وهم أفصح العرب، فكيف الآن بمن هم من أضعف الناس علما وعقلا وانحرافا من الملاحدة والزنادقة والمبتدعة الذين هم قد خذلهم الله سبحانه وتعالى بانحرافهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب الله سبحانه وتعالى لهم الذل والصغار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. ثم بين رحمه الله تعالى لماذا لم يكونوا يستطيعون أن يأتوا بمثل آية واحدة من كتاب الله. قال: أنى وكيف ورب العرش قائله، ما قاله أحد، وإنما قاله الله جل وعلا سبحانه جل عن شبه له وسمي. فتمت كلمة ربي سبحانه وتعالى، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، تمت هذه الكلمات صدقا وعدلا، لا شيء يشبهها ولا شيء مثلها. لذلك بين رحمه الله تعالى العقيدة الواجبة على كل مسلم في كتاب الله جل وعلا، ورد على الأقوال الباطلة في اعتقاد أو في اعتقادهم في كتاب الله. فقال: ما كان خلقا ولا فيضا تصوره نبينا لا ولا تعبير ذوي نسم. رد هنا على طائفتين: الطائفة الأولى الذين قالوا إن القرآن مخلوق، وهم الجهمية والمعتزلة ومن سار على نهجهم، والطائفة الثانية الفلاسفة الذين قالوا إنما هو أي القرآن فيض فاض على عقل محمد صلى الله عليه وسلم، وليس هو من كلام الله وإنما فيض فاض، يعني معرفة امتاز بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من العقائد الباطلة الكفرية. قال ردا عليهم: بل قاله ربنا قولا وأنزله وحيا على قلبه المستيقظ الفهم. فالذي قاله الله سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا. قال الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. وقال الله سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فهو كلامه جل وعلا ووحيه سبحانه وتعالى أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والذي يشهد بهذه العقيدة الله جل وعلا في كتابه، ويشهد عليها ملائكته، ويشهد عليها الرسل وجميع المؤمنين. فهذه عقيدة مجمع عليها لا خلاف فيها بين أهل الإيمان والتقوى، إلا من انحرف من أهل البدعة والهوى. نعم تفضل. قال الناظم رحمه الله تعالى: الوصية بالسنة. اروي الحديث ولازم أهله فهم ناجون نصا صريحا للرسول نومي سامت منابرهم واحمل محابرهم والزم أكابرهم في كل مزدحم أسلك منارهم والزم شعارهم واحطط رحالك إن تنزل بسوحهم هم العدول لحمل العلم كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيام هم الأفاضل حازوا خير منقبة هم الأولى بهم الدين الحنيف حمي هم الجهابذة الأعلام تعرفهم بين الأنام بسيماهم ووسوهم هم الجهابذة الأعلام تعرفهم بين الأنام بسيماهم ووسمهم هم ناصر الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم هم البدور ولكن لا أفول لهم بل الشموس وقد فاقوا بنورهم لم يبق للشمس من نور إذا أفلت ونورهم مشرق من بعد رمسهم لهم مقام رفيع ليس يدركه من العباد سوى الساعي كسعيهم أبلغ بحجتهم أرجح بكفتهم في الفضل إذ قستهم وزنا بغيرهم كفاهم شرفا أن أصبحوا خلافا لسيد الحنفاء في دينه القيام يحيون سنته من بعده فلهم أولى به من جميع الخلق كلهم يروون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم ينفون عنها انتحال المبطلين وتحريف الغلاة وتأويل الغوي اللئيم أدوا مقالته نصحا لأمته صانوا روايتها عن كل متهم لم يلههم قط من مال ولا خوال ولا ابتياع ولا حرث ولا نعم هذا هو المجد لا ملك ولا نسب كلا ولا الجمع للأموال والخدم فكل مجد وضيع عند مجدهم وكل ملك فخدام لملكهم، والأمن والنور والفوز العظيم لهم يوم القيامة والبشرى لحزبهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد أن وصى المؤلف رحمه الله تعالى بكتاب الله جل وعلا وأمر بالتمسك به والعمل به والرد إلى محكمه ورد متشابهه إلى محكمه، وحذر من طرق الزائغين المحرفين لكتاب الله جل وعلا، وبين عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن وأنه كلام الله جل وعلا حقيقة غير مخلوق، ولا هو عبارة عن كلامه ولا حكاية عن كلامه، وصى هنا رحمه الله تعالى بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التي هي أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم، التي هي وحي ثان وتفسير لكلام الله جل وعلا، من تمسك بها نجا ومن تركها وقع في الردى. وبين أيضا الحاملين لهذه السنة وهم أهل الحديث، وبين جملة من العلوم التي تعين على فهم هذا العلم، فقال رحمه الله تعالى: اروي الحديث ولازم أهله فهم الناجون نصا صريحا للرسول نمي، أي رفع. فأمر رحمه الله تعالى برواية الحديث، وبين أن أهل الحديث هم الناجون وهم الفرقة الناجية التي نص على نجاتها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الافتراق: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي؟ قال الجماعة، وفي رواية قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وفي حديث آخر قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فالطائفة المنصورة فسرها جمع من أهل العلم كابن المبارك والإمام أحمد وعلي بن المديني بأنهم أهل الحديث، بأنهم أهل الحديث، فهم الذين بلغوا هذه المرتبة. وإذا كانوا في هذه، أو إذا كانوا هم أهل النجاة وهم الفرقة الناجية، فوجب على كل من عرف طريقهم وعرف أعلامهم أن يسير على سيرهم وعلى طريقتهم، وأن لا يخرج عن جماعتهم، لأنهم الفرقة الناجية. فحث الناظم على لزوم منابرهم والسير على خطاهم، فقال: سامت منابرهم، أي لازم منابرهم، وهي مجالسهم التي رقوا على منابرها وعلموا فيها طلابهم، واحمل محابرهم، الأدوات التي يكتب فيها الحديث، يعني كن ملازما لهم كاتبا لما يقولونه من أحاديث. قال: والزم أكابرهم في كل مزدحم، أمر بلزوم الأكابر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم. والبركة عند الأكابر، فهم عندهم الخير الكثير، وفي أحضانهم أو في مجالسهم الثبات بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك قال ابن مسعود: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. والأصاغر إما أنهم أهل البدع كما فسر ذلك ابن المبارك، أو أنهم الصغار في السن والخبرة، أي الصغار الذين ليست عندهم خبرة كافية في العلم والدعوة. وهذا يجرنا لمسألة مهمة، وهي التمييز بين طلبة العلم الصغار من أهل السنة وبين العلماء الكبار من أهل السنة. فإن أنزل طالب العلم الصغير منزلة العالم الكبير وقعنا في الهلاك والتعصبات، ووقعنا في الانحرافات، فأضر هذا الطالب الطلبة وأضر الطلبة هذا الطالب. يعرف كل طالب مقدار نفسه، ويعرف كل متعلم عند من يتعلم. فإن تعلم عند طالب علم صغير فليأخذ منه ما يدله على طريق السنة وما يربطه بالعلماء. وطالب العلم الذي يعلم الناس وهو صغير يجب عليه أن يعرف قدر نفسه، فيعلم ما تعلم، ولا يربط بنفسه ولا يعجب بكلامه، وإنما يوصل إلى السنة ويربط بأهل العلم الكبار. فإذا رأيتم طالب العلم يربط بالعلماء فهذا إن شاء الله على خير، وإن رأيتموه يربط الناس بنفسه فاعلموا أنه أول مزلة الأقدام. يقول ابن قتيبة: لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ، يعني الكبار، ولم يكن علماؤهم الأحداث، لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته. انتبهوا، لأن الشيخ، يقول لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه. هذا عند الشاب، عنده حدة وعنده نوع طيش وعنده ميول لنفسه، قال: واستصحب التجربة والخبرة. هذا الشيخ الكبير، يعني ليست عنده تلك الأمور التي عند الشاب، ومع ذلك قال: استصحب التجربة في حياته. فالعالم الذي درس وعمره 90 سنة عنده من الخبرة ما ليست عند الذي عمره 30 سنة أو 35 سنة مثلا، فذاك عنده خبرة مع زيادة علم، ليست عنده هذا المبتدئ في الدعوة. قال: عنده واستصحب التجربة والخبرة، فلا يدخل عليه في علمه الشبهة، ولا يغلب عليه الهوى، ولا يميل به الطمع، ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث، مع السن والوقار والجلالة والهيبة. قال: والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور، تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت عند الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. وهذا يدخله عليه صغر سنه مع وجود الشيطان ومع عدم وجود المعاون له. فقد يبدأ طالب العلم في بداية تدريسه ودعوته وتعليمه على طريق خير، فيأتيه طلبة العلم الصغار الذين ظنوا أنه شيخ كبير، فينزلونه منزلة الشيخ الكبير ويعطونه فوق قدره، فإن صدق مقالهم وأفعالهم كان سبب لدخول الهوى والتفرد بالرأي والسير في الدعوة لوحده وعدم الالتفات للعلماء، فتجد طريقه ينحرف خطوة خطوة، يبدأ الانحراف معه، يبدأ الانحراف معه خطوة خطوة، فتجده على طريق غير الطريق الذي قد عرفناه في بداية سيره. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.